في كل واد بنو سعد، كلنا أنت. نعم، قضية الآن طبعا الإنسان الآن ما يستطيع، يعني ما أقول ما يستطيع، لكن تكون عليه ضغوط من أولاده أن يوفر لهم مثل هذه الأجهزة، مثل الآيفون أو البلاك بيري أو بعد شنو جالكسي وغيرها من هذه الأجهزة. ما أقول يكون مضطرا، لكن ضغوط، هناك ضغوط عليه سواء من أهله، من أولاده، من زوجته، من أصدقائه، من أي أحد. المهم هناك ضغوط، لأن المجتمع انتشر في هذا الأمر. فمنعك له لك في وجهة نظر، وإعطاؤك له في وجهة نظر أيضا، لكن أتصور هي أهم شيء قضية الرقابة، أن تكون هناك رقابة بين فترة وأخرى، أن تراقبه وتنظر ماذا يعني يكتب، ماذا يكتب له، ماذا يرى، ماذا يري، يعني هذه الأشياء الرقابة أتصور أنها أهم من المنع. أخشى أن المنع، يعني وإن كان المنع جيدا يعني، لكن أخشى أن المنع يترتب عليه أن يحصله من جانب آخر، يعني من خارج البيت، وهذه مصيبة عظيمة يعني جدا. الله المستعان. طيب.